بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة؟ من هنا تبدأ الأصول الثلاثة، ولعل أصلها إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، فجعلت فاعل الرابط بينه وبين المسائل السابقة. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، يعني يجب على كل إنسان مسلم كافر صغير كبير ذكر أنثى أن يعرفها، ومن لم يعرفها أو فرط فيها فإنه حاسب ويجاز عليها. ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ وهذه الأصول الثلاثة تكررت في أكثر من موضع في حديث، فمن حققها ذاق طعم الإيمان. مسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، رواه مسلم. وهذه المسائل الثلاث سهلة على المسامع، سهلة في اللفظ، لكنها صعبة في تحقيق معانيها، وأصعب منها الثبات عليها في القبر. ومن قالها عاملا بمقتضاها، إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، إذا قالها غفر له ما تقدم من ذنبه لعظم تلك المسائل الثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا قال مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال مثل ذلك، فإذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا، قال غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث في صحيح مسلم. وهذه الأسئلة الثلاث هي التي يسأل عنها العبد إذا وضع في قبره. كل إنسان يسأل عنها، عالم جاهل امرأة ذكر، يسأل عنها مسلم كافر. وبعدها وفي هذه الأسئلة يتميز فيها الناجي من الهالك، فمن ثبت على السؤال وأجاب بالجواب الصحيح دخل الجنة، ومن زاغ عن الجواب دخل النار والعياذ بالله. لذلك يقول عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في القبر. ونسلم لما دفن عثمان بن مظعون رفع يديه وقال: اسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل عن هذه الأسئلة الثلاث العظيمة. فهي أسئلة عظيمة، وكلما كان الإنسان متقنا لها ومستيقنا بها كان بإذن الله أحرى بالإجابة التي سوف يسأل عنها كل عبد في القبر. فهذه الأسئلة الثلاثة من هنا يبدأ الإنسان ينطلق إما إلى سعادة أو شقاه والعياذ بالله. قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل له، يعني لو سألك سائل فقل له. وهذا السائل سوف يسألك لا شك في القبر، لكن لو سألك أيضا سائل في الدنيا فقل له. فقيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله. فقيل لك: ما أصول الثلاثة التي يجب على الإنسان؟ فقل: معرفة العبد ربه، هذا يجب عليك أن تعرف ربك. لماذا تعرف ربك؟ هو معبودك. فهل يصح أن الإنسان مثلا يتوجه بقلبه وقالبه وجوارحه إلى معبوده ما يعرف ما هو المعبود، فلا يعرف هل هو في السماء، ولا يعرف هل هو سميع، ولا يعرف هل هو بصير؟ هذا من الجهل. ومن العلم أنك إذا قدمت على أي أمر أنك تعرف ما هذا الأمر الذي قدمت عليه. فمثلا لو أردت أن تشتري بيتا تذهب وتنظر إليه لتنظر ما هو هذا الأمر الذي قدمت عليه. وأعظم ما تقدم عليه وأشرف ما تقدم عليه هو العبودية، لهذا كان أعظم من تعرفه في هذا الكون، أعظم من تعرفه هو رب العالمين. فتعرف ربك لأنه هو اللي خلقك وهو اللي توجه العبادة إليه. لهذا كلما قويت معرفتك بربك كلما كنت خاشيا لله. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: معرفة عبد ربه ودينه. فهذا الدين الذي تتمسك به يجب أن تعرفه. كيف تتمسك بشيء ما تعرفه؟ ويشمل الدين كما سيأتي مسائل، ومعرفة الرب يشمل مسائل وسيأتي، لكن مصنف الآن ذكرها مجمل: معرفة عبد ربه ودينه. فلو سألك مثلا نصراني: ما هو الدين الذي أنت تتمسك به؟ فإذا كنت عالما بما فيه تجيبه. أما تقول أنا متمسك بأمر لكنك ما تعرف هذا الأمر، مثلا لو أن شخصا يعمل في وظيفة ثم تسأله ما هي هذه الوظيفة التي تعملها، فيقول والله ما أدري أنا سمعت في كذا بس ما أدري. ولا شخص تسأله ما هي الوظيفة التي تعملها فيقول لك الوظيفة التي يعملها كذا وكذا وكذا وأصنع فيها كذا وإذا أتاني كذا فعلت كذا وهكذا. فهذا عالم بوظيفته، ووظيفتك في هذه الدنيا التمسك بالدين ونشر في الآفاق، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. فيجب عليك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الواسطة في التبليغ بينك وبين الله. يعني لولا فضل الله ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفنا هذا الدين ولا عرفنا كيف نعبد الله. لهذا كان الأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نعرف الأصلين السابقين إلا بمعرفة الرب والدين إلا بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا لا نعرف الأمرين السابقين إلا بهذا بمعرفة النبي فيجب علينا معرفة النبي. مثلا لو أتاك شخص، أتى عندنا شخص وهو قائم وقال لك جميع الناس جميع الحاضرين الطلاب مدعوين عندي في العشاء، شخص ما نعرفه، فكل واحد منا يلتفت على آخر من هذا؟ فإذا كان له مقام عندك عظيم ومعروف عندك فتعرفه وتتعرف عليه أكثر. فإذا كان هذا النبي الذي أتانا قال من أطاعني يا أيها الناس دخل الجنة، فيجب علينا أن نعرف من هذا النبي الذي قال لنا هذه الكلمة العظيمة. واضح لكم؟ فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم من أوجب الواجبات، لأنه الذي دلنا وهدانا بفضل الله إلى الأمرين الأولين اللي هو معرفة الرب ومعرفة الدين. فتبين من هذا أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت مكملة الأصول الثلاثة، لأنه اللي دلنا على الأمرين السابقين فهو الواسطة بين الله وبين خلقه. هذه الأصول الثلاثة مجملة، معرفة عبد ربه دينه نبيه. كيف تعرف ربك؟ كيف تعرف نبيك؟ كيف تعرف دينك؟ يأتي مفصل وضع لها أصل أصل أصل. تمام؟ فبدأ بالأصل الأول، قال فإذا قيل لك من ربك، هذا هو الأصل الأول، يبدأ بك خطوة خطوة. فإذا قيل لك من ربك الذي تعبده وتصرف له جميع أنواع العبادة، فقل لهذا السائل الذي يسألك، فقل ربي الله الذي رباني بالنعم الباطنة والظاهرة. كيف الظاهرة؟ الظاهرة مثل ملبس، الأكل، الأمن. رباني أيضا بالنعم الباطنة مثل الطمأنينة، الخشوع، التوكل، هذه نعم عظيمة. السعادة الباطنية هذه نعم كبيرة، فهي نعم باطنة. رباني وربى جميع العالمين بنعمه الظاهرة والباطنة، رباني واغدق عليه النعم، وربى جميع العالمين يعني غداهم بالنعم جميع العالمين. طيب، فكان المصنف قال لك ربي هو الذي رباني وربى جميع العالمين، فكأنك تقول له طيب أعطيني الدليل شيخ محمد بن عبد الوهاب. قال الدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، يعني العالمين جميعهم يحمدون الله. طيب بين لي من هم العالمين الذين يحمدون الله، من هم؟ قال وكل ما سوى الله عالم. فالملائكة عالم، الجن عالم، الإنس عالم، فكل ما سوى الله مخلوقات عالم، وأنا واحد من ذلك العالم الذي أخضع وأركع وأتذلل وأعبد لله. واضح لكم؟ فقوله الحمد لله رب العالمين في معناها العالمين هو ربه، وهم يقولون أي العالمين أن جميع المحامد لله. تمام؟ يعني الحمد لله جميع المحامد، كل المحامد والثناء لله. لماذا؟ فهو الذي رب العالمين. من هم الذين رباهم الله؟ رب جميع العالمين. من هم العالمين؟ كل ما سوى الله هو الذي رباهم الله. فرب النملة في جحرها، رب النسر في السماء، ورب الإنسان في الأرض ورب الملائكة في السماء ورب الجن في الهواء، فهو الذي تفضل على جميع الناس بنعمه. قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فولد ربهم. فمن هنا كان يقول لك، يعني هذا الآن يبين لك توحيد للربوبية لكن يدخلك في توحيد الألوهية، يعني كان يقول لك هذا الذي رباك هو معبودك فاصرف له العبادة دون من سواه. فالأصنام والأوثان ومن في القبور ما ربوك فلا تصرف لهم العبادة. هذا معنى كلامه، واضح لكم؟ شوف، يقول لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني، يعني الأوثان ما ربتك، الأوثان ما ربت جميع العالمين، الأوثان ليست معبودي وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. افتخر، فنفتخر كما افتخر الأنبياء. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين. فهو معبودي ليس لي معبود سواه، فأخلع عبادة الأنداد والأوثان. كان يقول لك أنك إذا توجهت للأنداد والأوثان ما أفردت الله في العبادة، لأن نقول وهو معبودي ليس لي معبود سواه، فإذا عبدت الأوثان أصبح مع الله غيره فلم تفرده بالعبادة. واضح لكم؟ ثم قال: والدليل قوله تعالى. يعني كأنه يريد، لفت أنظار غير المسلمين إلى العبادة والتوحيد. قل ربي الله الذي رباني فمن تعبدونه لم يربوكم ورب جميع العالمين بنعمه. أنا معبودي واحد، أنتم معبودكم اثنين، الأنداد والله. أنا أقول ليس لي معبود سواه، وأنتم تقولون لنا معبود مع الله. وأنا أقول لكم أن الله لي رباني وربى حتى أوثانكم من القبور ومن فيها، لأن الله يقول الحمد لله رب العالمين ربانا كلنا، لكن من في القبور ما ربونا. ثم كان يقول لك أن تقول رباه حتى هذا الولي في القبر، نقول رباه. كيف؟ قال لأن كل ما سوى الله عالم، وأنا وأنت وصاحب هذا القبر من ذلك العالم، فهو مربى وأنا أعبد المربي سبحانه، ما أعبد المربى. واضح لكم؟ أي نعم. فكلامه عظيم، وإن كانت هذه الرسالة قصيرة واضحة لكن غزيرة الفوائد، عظيمة المعاني، قوية المعتقد، قوية المعتقد. لذلك يحرص الإنسان دائما على قراءتها وتكرارها والنظر في معانيها وشروحها. نعم، والله أعلم.